أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالذي يقوم الليل ويصوم النهار. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أن فيه فليقل خيرا أو ليصمت بدل ليسكت. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله ذكرها صاحب ترتيب المسند في باب الترغيب في كفالة اليتيم والإحسان إليه، وفي باب الإحسان أو الترغيب في الإحسان إلى الجار. ذكرنا في الحديث السابق أن اليتيم هو الصبي الصغير الذي مات أبوه ولم يبلغ الحلم، قبل البلوغ هذا يسمى يتيما، وكذلك الطفلة الصغيرة التي مات أبوها ولم تبلغ الحلم فهي يتيم، هذا يتيم وهذه يتيمة. وقد وصانا الدين العظيم بأن نراعي اليتيم ونراعي حق اليتيم، ونعل قوم لا يحسنون إليهم: كلا بل لا تطعمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. فنعى عليهم أنهم حرموا اليتيم ومنعوا المسكين حقه، وأمر الله سبحانه تبارك وتعالى بالإحسان إلى اليتامى، قال: والوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين، إلى آخر ما ذكر الله سبحانه. وجاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على ذلك، منها ما جاء في الترغيب في قوله صلى الله عليه وسلم: من ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة البتة، أي قطع له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وذكر في الحديث الآخر: كافر اليتيم له أو لغيره أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، يعني هو مجاور للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. من الأحاديث أيضا التي فيها الحث على إكرام اليتيم وعلى مراعاته قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد شكى إليه رجل قسوة قلبه، رجل يشتكي إليه إن حس قلبه قاسي جامد فيه غلظة، فإزاي يرقق قلبه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين حتى يرق قلبك. فهذه من الأشياء التي ترقق قلوب الناس، من مرققات القلب كثرة ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، كذلك الصلاة، كذلك كثرة الاستغفار، وهذا كله يجلي القلب، يجلي ما عليه من غلظة، ما عليه من شدة، ما فيه من قسوة، كذلك ما في القلب من غفلة يجليها ذلك. هذا بالأقوال وذكر الله سبحانه. الأفعال تكون كذلك، من الأفعال أن الإنسان يكون فيه حنان على اليتيم، على الإنسان اليتيم، استشعار أن هذا يتيم ملوش أب، خاصة إذا جاء في العيد، إذا جاء في شهر رمضان، في غير ذلك، ما يستشعر الإنسان أن عياله محتاجين إليه. اليتامى كذلك كانوا محتاجين لأبيهم ومات عنهم أبوهم، فيقوم الإنسان يستشعر بما هم فيه من ضعف وما هم فيه من حالة، يرق لهؤلاء، يطعمهم ويتحنن عليهم، يساعدهم. وهنا الإطعام للمسكين والحنان على اليتيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: امسح رأس اليتيم، امسح رأس اليتيم. اليتيم صبي صغير، يمكن المال ما يعرفش يفرق بين كتير وقليل، حياخد المال يمكن يرميه ولا ما يتصرفش، لذلك مش هو اللي بيتصرف في ماله، ده الكافل هو الذي يقوم بأمره، الذي له عليه الولاية الشرعية هو الذي يقوم بأمره. لكن يتم يحس بشيء آخر، يستشعر حنان هذا الإنسان أنه بيعطف عليه، بيربط، يطبطب عليه، يمسح على رأسه، يطبطب عليه، يستشعر الحنان اللي هو افتقده في أبيه الذي توفي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم المسلمين الرحمة، ارحموا الصغار، يرحم بعضكم بعضا، واجعل نفسك تنظر إلى هذا الإنسان، إن قد يكون أولادك أنت مكان هذا الإنسان، إيه المانع من ذلك؟ والموت حق، والموت يأتي على الجميع. فالدين، شوف عظمة هذا الدين العظيم، دين عظيم يعلم الإنسان الرقة والحنان الحقيقي، ليس التمثيل، ليس التمثيل. تلاقي في الغرب أشياء فيها تمثيليات كثيرة، عايز يوري أنه هو مع الصغار، مع الأيتام، مع الحيوانات، مع مش عارف، بصورة مبالغ فيها. طيب الكبار بقى بيعمل معهم إيه؟ تظهر حقيقتهم في ذلك. لما أبوه يكبر في السن يرمي في ملجأ وما يزوروش، يبقى الحنان كان تمثيل بقى مع الصغار، يوري أنه هو حنين جدا وبرعي الحيوان ورعي كذا. لو كانت هذه حقيقة كان رعى الكبير ما رمهوش في ملجأ وسابه، ولعله لا يزور أباه بالسنين وهو مرمي في ملجأ، ولعله ينفق على الكلاب الملايين دون أقربائه. لكن الإسلام يعلم الإنسان ويهذبه ويؤدبه بإيه؟ بمراقبة الله سبحانه وتبارك وتعالى. دائما يقول لك راقب ربك سبحانه، ربنا يراقبك، ربنا يراك، ربنا يحاسبك سبحانه وتبارك وتعالى. تقوم تعمل العمل وأنت تخاف من الله إن ربنا حيحاسبني على هذا الشيء. تقوم تعتاد الرفق بالخلق، الرفق بالحيوان، إكرام من يحتاج إليك، وأنت معك المال وأنت معك القوة، تعطي لهذا الإنسان وتتحنن عليه خوفا من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان قلبك فيه جفاء، فيه غلظة، فيه قسوة، طيب أطعم المسكين، أقعد أكل كده المسكين، تصدق على المسكين مرة واثنين وثلاثة، أعطي للإنسان اليتيم، ترقق هذه الأشياء القلوب. يا ترى هل ممكن هذه الأشياء تقسي القلوب؟ هل ممكن إنسان يطعم اليتيم ويقسو قلبه؟ من الممكن طبعا، إذا كان هذا رياء، إذا كان يفعلها قدام الناس عشان الناس يقولوا كذا، ما فيش ناس مش هيعمل حاجة، هذا يكون قاسي القلب، لم يراقب الله سبحانه وتبارك وتعالى. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. القلب، قلب الإنسان ما سمي قلبا إلا لتقلبه، القلب متقلب، يتعدل مرة ويكفئ مرة. فهنا قلبك بين يدي ربك سبحانه، إذا أخلصت لله سبحانه عدل الله عز وجل هذا القلب، أصلح هذا القلب، نزع من هذا القلب ما فيه من قسوة، ما فيه من غلظة، ما فيه من معصية. إذا الإنسان لم يخلص لله عز وجل، إذا بقلبه يصير قاسيا جافيا. كذلك مع المسكين، إذا كان الإنسان يعطي للمسكين تقربا إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، اللي بينفق على المسكين سواء من ماله أو من مال غيره، ده المفترض أن يكون من أرق الناس قلوبا، يكون قلبه رقيقا جدا. هو النبي بيقول لنا كده عليه الصلاة والسلام، إن عايز ترق قلبك أطعم المسكين. إذا كان الأمر المسكين بيجي لك يقول لك هاتوا امشي امشي، ما عدي علينا بكرة، روح الناحية التانية، اعمل، فين رقة القلب؟ رقة القلب لا تكون إلا بتنفيذ أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى تنفيذا حقيقيا، وفيه الحب لهذا الإنسان، أن تحب هذا المسكين. وإزاي ما تحبش المسكين؟ إزاي ما تحبش الفقير؟ ده الفقير ده هيدخل جنة قبل منك، يدخل جنة قبل منك، ولعل هذا الإنسان الفقير هو الذي يأخذ بيدك ويدخلك الجنة. إزاي ما تحبوش؟ إزاي ما ترقش عليه؟ لابد الإنسان المؤمن الذي يعطي للمسكين وينفق على المسكين من ماله أو من مال غيره، ده المفترض فيه أن يكون من أرق الناس قلبا، لهذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان قلبه جافيا غليظا قاسيا، يبقى عمله مش لله سبحانه تبارك وتعالى، لأن هو الحديث الطب النبوي بيقول لنا كده، عايز رق قلبك يكون قلبا رقيقا، أطعم المسكين واربط، امسح على رأس اليتيم حتى يرق قلبك. دي كتير من إخواننا يقول أنا أحس أن قلبي دافي، قلبي غليظ، قلبي فيه قسوة، مش عارف أتخلص منها إزاي. نقول تخلص منها بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، تكثر من ذكر الله سبحانه، تكثر من الاستغفار ومن طاعة الله، كذلك تنفق على المسكين، تعمل لتسعى على الأرملة وعلى اليتيم وعلى المسكين، فالله سبحانه وتعالى يرقق قلبك. من الأحاديث اللي في الباب حديث آخر لأبي هريرة وهو الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، كالمجاهد في سبيل الله، أو كالذي يقوم الليل ويصوم النهار. شوفوا اللي بيسعى على الأرملة والمسكين، أرملة محتاجة ملهاش حد يقضي حوائدها، يقوم الإنسان يقضي لها الحاجة التي تحتاج إليها، إذا احتاجت إلى شيء أعانها في هذا الشيء، ما فيش مطمع فيها، ما بيروحش الأرملة الفلانية بيساعدها ويطلب لها مال ومش عارف عشان يتجوزها في النهاية، لا، بيسعى لله سبحانه وتبارك وتعالى ليس لهدف دنيوي. وإذا كان الأمر على ذلك، ساعي على أرملة طاعة لله سبحانه وتبارك وتعالى، إن كانت صغيرة غض بصره ولم يذهب إليها وحده واتقى الله سبحانه وتبارك وتعالى فيها وأخلص لله، هذا ساعي على أرملة، يسعى في قضاء حوائدها، في توصيلها، توصيل الأمر اللي تحتاج إليه يوصل إليها. كذلك الإنسان المسكين يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى شراب، يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى من يعينه في حالة من الحوائج، يحتاج إلى عمل فتعينه فيه. الساعي، الساعي هذا ساعي. مش مرة واحدة، لا، ده ساعي كأنه دؤوب في ذلك، في أمر هذا الشيء. الإنسان الذي يسعى على هؤلاء له أجر عظيم جدا. فبننبه إخواننا اللي بيقوموا على لجان الزكاة أو الصدقة بأن يتقوا الله سبحانه وتبارك وتعالى، إذا اتقوا ربهم لهم هذا الأجر العظيم، مجاهد في سبيل الله، مش بس ده، كمان كالذي يصوم والذي يقوم الليل، كالصائم القائم عليه، لأنه عطل وقته وجهده علشان خاطر هؤلاء، فهو كالذي يصوم والذي يقوم بالليل. كنز في يدك احرص عليه، واحذر أن تضيع الأجر بأن تمن على مسكين أو تمن على فقير، أو يقسو قلبك على واحد من هؤلاء، أو أنك تشخط واحد أو تطرده أو تكرشه، إلا أن يكون نصابا أو محتالا لحاجة تانية، لكن نتكلم عن الفقير الذي يحتاج. وما يبقاش الإنسان من كتر ما بيتعامل مع الناس يقسو قلبه، يحس أن كل الناس حرامية وكل الناس نصابين، فيقوم يعامل الكل معاملة خشنة ويتجبر على الناس. أنت تعمل العمل لله سبحانه وتبارك وتعالى حتى يرق القلب. وهنا كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحب يعتق الرقاب، لأنه عرف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار. الذي يعتق عبدا مسلما يكون هذا فكاكه من النار، فكان يعتق. أما يجي ينظر للعبيد بتوعه يلاقي حد منهم بيصلي كويس وشكله كده فيه خشوع وتقوى، يوم يعتقه عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. مرة في مرة العبيد عرفوا الحكاية، بقوا أول ما يشوفوه جاي يقفوا يصلوا ويقفوا خشوع قدام عبد الله بن عمر، فيقوم يشوفهم كده فيظن فيهم الخير يعتقهم رضي الله عنه. الناس انتبهوا لذلك، فقالوا لعبد الله بن عمر: خد بالك دول بيضحكوا عليك، هم بيعملوش كده منك، قدامك فقط يفعلون، انهم يخدعونك. كان ايه جواب ابن عمر رضي الله عنهما؟ قال: من خدعنا بالله خدعنا، من خدعنا بالله خدعنا. هم خدعونا بايه؟ بالخشوع لله، خلاص ان خدعنا لنا اجرنا وعلى الانسان وزره اللي بيمثل امره الى الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا الانسان المؤمن الاصل احسان الظن في الناس، والاصل ان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والاصل المحبه بين المسلمين والدعوه الى الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالانسان الذي يعطي للفقير، ايه المقصود؟ ليه بتدي الفقير؟ تعطي الفقير من ليه؟ امر الله عز وجل بذلك حتى تكون المحبه بين المؤمنين، يحب بعضهم بعضا، حتى ينزع الحسد من القلوب. ما هو لو الغني غني وما بيديش للفقير، والفقير فقير وما بيحدش بيدي له حاجه، هيحسد الفقير الغني وهيتربص به ازاي ياخد منه هذا المال. لكن لما يكون الغني يعطي للفقير، الفقير يدعو للغني، في رحمه بين الجميع يدعو اليها هذا الاسلام العظيم، يدعون الى المحبه تكون بين المسلمين. فلذلك ننفذ امر الله سبحانه طاعة لله واحتسابا عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين. المرأة الأرملة يعني التي توفي زوجها، التي توفي زوجها، فهذا يسعى على هذه الأرملة حتى يكفها عن الحاجة، حتى يكفها عن شرار الناس، حتى تمكس في بيتها محترمة غير خارجة من بيتها لا تهان، ويسعى لهذا الشيء فينفذ أمر الله سبحانه، وله أجر المجاهد في سبيل الله أو الذي يقوم الليل ويصوم النهار. من الأحاديث العظيمة في الباب الترغيب إلى الإحسان إلى الجار، الجار يعني شوفوا هنا الدين ما تركش حالة، الإحسان إلى الأب إلى الأم إلى الأقرباء إلى اليتامى إلى المساكين إلى الخدم إلى العبيد إلى الجيران إلى المسلمين عامة. يبقى هنا خصص وعم إحسان إلى الإنسان المؤمن يحسن إلى ما استطاع، يبقى سجية فيه وخلق فيه الإحسان إلى الخلق جميعهم، تحسن إلى المؤمن وتحسن إلى الكافر. إحسانك إلى المؤمن بما ذكرنا من هنا في آيات وكتاب في كتاب الله سبحانه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الإحسان إلى الكافر بالخلق الحسن والدعوة إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. يقول أبو هريرة هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. هذا الحديث جاء مثله من حديث سيدة عائشة رضي الله عنها، وجاء عن حديث أبي شريح الخزاعي، والأحاديث دي بعضها في الصحيحين زي حديث أبي هريرة وحديث أبي شريح الخزاعي وحديث سيدة عائشة هنا في مسند الإمام أحمد. في جملة الأحاديث حث على إكرام الضيف، على عدم إيذاء الجار، أيضا أنك يا إما تتكلم بخير يا إما تسكت. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، أو قال فليكرم ضيفه، ضيف ينزل بالإنسان فليكرم هذا الضيف، خاصة إذا كان جاي من سفر، جاي من مكان بعيد. الضيف اللي معك في البلد ممكن يلاقيه يرجع لبيته يأكل في بيته ويشرب في بيته، لكن نازل عليك من سفر حيروح فين؟ فهنا تكرم الضيف وتجيزه بجائزته التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم وليلة يوم وليلة لهذا الإنسان، يعني أنك تطعمه وتسقيه، تتكلف له شيئا، وله ثلاثة أيام ولياليهن يعني من غير تكلف بعد ذلك، ثم لا يحل له أن يحرج صاحب البيت بأن يثوي عنده وهو لا يجد ما يطعمه إياه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره. دليل إيمان الإنسان أنه حسن العلاقات مع الناس، لا يؤذي جاره. أذى الجار يكون بصور الأذى، إن الإنسان يزعج الجار، يبقى الجار عايز ينام وهذا يؤذي، يشغل تسجيل، يشغل راديو، يشغل تلفزيون، ما يعرفش ينام الجار، هذا إنسان مؤذي، دليل على نقص إيمان هذا الإنسان. يا ترى الناس إيمانها قد إيه الآن؟ تلاقي نفسك تقعد بالليل تيجي تنام ما تعرفش تنام، تلاقي كل الشوارع وكل البيوت يشغل التلفزيون، اللي مشغل التسجيل، اللي مشغل موسيقى صاخبة، اللي ما تعرفش تنام لغاية الساعة واحدة الساعة اثنين بالليل، والناس على ذلك يناموا ويتخمدوا، تيجي الفجر ما حدش يقوم يصلي، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يبقى أزعجوا الناس طول الليل وبالنهار هم نايمين ما فيش لصلاة ولا شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نقص الإيمان يدفع الإنسان إلى ذلك. أذى الجار يؤذي جاره، يجيب زبالة يرميها قدام الجار، هذا من أذى الجار. أذى الجار إنه يتلصص عليه وتجسس عليه ويفضحه، كل ما حاجة تحصل عنده يفضحه عند الناس ويقعد على سيرته ليل نهار في الأذى فيه، هذا من أذى الجار. عدم النصيحة، ترك النصيحة للجار، إنسان ينظر الجار فاتح شباك بتاعه وقفره في البلكونة يتفرج على شقته وينظر بداخله، هذا من أذى الجار. إنسان يؤذي جاره يتربص به، كل شوية يعمل له محضر في اسمه، يعمل له مش عارف إيه، يؤذي جاره يخلي الجار خايف منه على طول منه. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من أذى الجار: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. إذا تكلم فليتكلم بخير، ما فيش كلام خير يسكت، لا داعي للغيبة وللنميمة، لا داعي للكلام الفارغ، لا داعي لتضيع وقتك ووقت غيرك. يبقى هنا إما تتكلم بخير إما تسكت. حديث فيه مواعظ جامعة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن تأملها وتدبرها. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وتنفيذ ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.